هذا أحد المستمعين معالي الشيخ يقول: إذا عجز المصلي عن الجمع بين القيام والركوع مع السجود، فهل له أن يصلي قائما ويركع، وإذا جاء السجود يصلي على الكرسي، أم يجب عليه أن يصلي قاعدا ويومئ بالركوع ويسجد على الأرض؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبد المؤمن حريص على التقرب لله جل وعلا بأداء الصلاة على أكمل وجوهها، ومن ذلك أن يأتي بأركانها وواجباتها مع حرصه على الاتيان بسننها ومستحباتها، ولا يترك الإنسان شيئا من فروض الصلاة وأركانها إلا عند عجزه عن القيام بذلك الركن. والناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنها تشتمل على مراعاة المحافظة على السجود أكثر من مراعاة المحافظة على القيام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. وهكذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة أنه كان في بعضها يصلي جالسا ويسجد ويومئ بركوعه، ولذا فإن الأفضل للإنسان أن يصلي جالسا مع محافظته على السجود، وهذا أولى ممن يحافظ على القيام والركوع ويترك السجود. لكن إذا كان الإنسان يعجز عن السجود أيضا، أو يلحقه الألم الشديد بسبب سجوده، فإنه حينئذ يترك هذا السجود من أجل المحافظة على القيام والمحافظة على الركوع. وليس شأن الإنسان إذا عجز عن السجود أن يترك القيام، فإننا نجد أن بعض الناس يمنعه الطبيب من السجود لوجود ألم في ركبتيه أو لوجود ألم في عينيه، وبالتالي يترك القيام أيضا، وهذا خطأ. فإن من سقط عنه السجود لسبب، فإن ذلك لا يسوغ له ترك القيام لذلك الأمر غير المؤثر على القيام. ومن هذا أيضا ما يتعلق بركاب الطائرة الذين لا يجدون مكانا يصلون فيه في الطائرة، فإنهم وإن عجزوا عن السجود إلا أنهم لا يعجزون عن القيام، وبالتالي فعجزه عن السجود لا يسوغ له ترك القيام. أحسن الله إليكم شيخنا. نبدأ مع أول المتصلين من المدينة، معنا الأخ عيد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله ينفع بعلمكم يا رب، استفدنا هذا البرنامج الطيب هذا. آمين آمين، جزاك الله خير. عيد تفضل بسؤالك. بالنسبة لسؤالي، حتى السائق طلع نستقدم على براتب 1600 و1500، لكن نكلف بأعمال غير السواقة، مثلا غسيل سيارات الكفيل وأبنائه، وغسيل فناء الدار والدرج وشغلات كثيرة، فها يعني إذا كان لا يجوز هل يزيد فراتبه مثلا وراء الذمة فقط؟ يعني الله يجزيكم خير ويستمركم الأجر. آمين، جزاك الله خير. عيد تسمع الإجابة، شكرا لك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عقود الإجارة التي ينص فيها على أعمال معينة، فحينئذ يلزم العامل أن يقوم بما تم النص عليه من العمل، وكذلك يلزمه أيضا أن يقوم بالأعمال التابعة لذلك، فلا يمتنع عن عمل يتبع عمله الأساس. فغسيل السيارة هذا جزء متعارف عليه أنه يندرج تحت أعمال السائق، ولذا فإن مثل هذا الأمر لا حرج من تكليف صاحب العمل للعامل بالقيام به. وهكذا إذا كان عمل العامل يسيرا قليلا، فاصطلح معه على أن يقوم بأعمال متممة تكمل عمله الأساس بما لا يرهقه ولا يلحقه به مشقة ولا تعبا. هذا سؤال في حساب الإذاعة على تويتر. عبد الله بن خالد يقول: هل يجوز الأكل من الأماكن من الشجر الموجود في الأماكن العامة حيث يسقط الثمر إذا لم يقطفه أحد؟ لا حرج على الإنسان في أن يأكل من الثمار التي توجد في المواطن العامة بما يكون مؤديا إلى حفظ هذه الأنواع من الثمار، وبما يؤدي إلى عدم اتساخ الأرض بهذه الثمار. نعم. معنا الآن عبد الله من خميس مشيط. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ، وجزاك الجنة إن شاء الله. ومن يقول؟ يا شيخ جزاك خير، بالنسبة للميت هل يتأذى باللعن؟ هل إيش؟ تعيد السؤال. الميت هل يتأذى باللعن؟ يتأذى باللعن. يتأذى، نعم يتأذى، نعم. طيب. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لعن غيره ولم يكن الملعون أهلا عادت اللعنة على اللاعن، وبالتالي فإن اللعن لا يجوز. وأما كونه لا يتأذى بذلك فهذا فيه بحث لطيف بين أهل العلم، هل يصل إليه ما يتعلق بأعمال الناس بعده ومنها لعنهم أو سبهم له أو لا يصل، لكن لا شك أن قرابة ذلك الميت يتأذون بهذا ويؤثر عليهم، ولذا فإن لعن الميت أمر محرم ولا يجوز الإقدام عليه بدون مسوغ من الشرع. طيب، شكرا لعبد الله من خميس مشيط. هذا سما تسأل تقول: استيقظت قبل دخول صلاة الفجر وصليت اعتقادا مني أنه دخل وقت الصلاة، ثم تبين لي في الصباح أني صليت قبل دخول الوقت بربع ساعة، فهل يلزمني شيء؟ نعم، يلزمها لإعادة هذه الصلاة ولو بعد أن خرج وقتها، وذلك لكونها قد أدت هذه الصلاة قبل الوقت، وأداء الصلاة قبل الوقت يجعلها باطلة غير معتبرة شرعا. وما دام أن الصلاة لم تصح فإنه يلزم الإنسان أن يأتي بالصلاة، فإذا فات الوقت وجب عليه قضاء تلك الصلاة. إلى الفقهاء يقولون: لا عبرة بالظن البين خطأه. إلى جدة معنا من هناك أبو عمر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. يقول المؤلف رحمه الله في مجموعة النواقض: الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفرا. أريد تعليقكم الشيخ على هذا مع ذكر الدليل، جزاكم الله خير. جزاك الله خير، شكرا لك يا أبو عمر. الحكم بكفر أصحاب الكفر وردت به النصوص في الكتاب والسنة، وبالتالي يجب على المؤمن أن يلتزم بما ورد في هذه النصوص، لأنه من تصديق خبر الله ومن طاعة الله عز وجل. ومن ثم فإن عدم تكفير من حكم رب العزة والجلال بكفره يعد مناقضة لخبر الله جل وعلا، فيكون كفرا، إلا أنه يستثنى من ذلك أهل الأعذار مثل أصحاب الجهل ونحوهم. هذا البريهي يقول: معالي الشيخ، هل أداء صلاة الفريضة أو صلاة الجنازة يقطع الموالاة بين أشواط الطواف والسعي؟ أما بالنسبة لصلاة الفريضة فوقع الاتفاق بين أهل العلم على أنه لا يقطع الموالاة بين أشواط الطواف، وأما بالنسبة لصلاة الجنازة فهي محل بحث بين أهل العلم، والأظهر من أقوالهم أن هذا لا يؤثر، لأن وقت صلاة الجنازة وقت يسير ومثله معتاد أن يوقف الإنسان في طوافه، وبالتالي فإن الصواب أنه لا يؤثر على الموالاة في الطواف بالبيت. نعم. ومثلها معالي الشيخ من يقطع أحيانا للاتصال أو للاستراحة وغيره؟ بالنسبة للاتصال الإنسان يستطيع أن يكمل الطواف وهو يتصل، فإن الإنسان يجوز له أن يتحدث وهو يطوف بالبيت، لا شك أن جعل قلبه يهتم بطوافه أولى، لكن حديثه في الطواف في الجوال أو غيره جائز ولا حرج على الإنسان فيه. وهكذا إذا كان انتظار الإنسان من أجل الراحة لكونه يعجز عن إتمام الطواف في مرة واحدة، فالأظهر من قول أهل العلم أنه لا يقطع الطواف ولا يؤثر على الموالاة فيه. نعم. أيضا السؤال آخر في سياق الطواف يقول: هل أكرر قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، يكرره أم يقوله مرة واحدة؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر بين الركنين، وبالتالي يستحب للإنسان أن يقوله. وإذا كان قطع الإنسان لهذه المسافة في المدة الطويلة إما لعجزه أو لبعده عن البيت، فلا أظهر من كلام أهل العلم أنه يستحب له أن يكرر هذا الذكر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بين الركنين. معنا الآن فاطمة من الرياض، تفضلي. ألو ألو، ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي، يسمعك الشيخ. يا شيخ أمي حدث لها فترة طويلة مع أخوها، بعدين أخوها هذا مع صاحب حرمته، وكثر الزحمة في طواف الوداع تمسكت بالزحمة، يعني على شيء يا شيخ؟ تمسكت به؟ أيوة، زوج صاحبتها. أيوة، هي تحدث مع أخوها، عرفت؟ وأخوها هذا مع حرمة كذا تمسكت بشخص مو محرم لها، يعني حجت مع أخوها، وأخوها هذا مع الصاحب، والصاحب هذا أجنبي في الزحمة في طواف الوداع في الحج تمسكت فيه، هل على شيء؟ إن شاء الله ما عليها شيء، ونرجو أن يكون طوافها صحيح. شكرا لك يا فاطمة، في أمان الله. هذا أيضا سؤال يقول: زدت في عدد الأشواط بين الصفا والمروة، فهل يؤثر ذلك على عمرتي؟ هذا لا يؤثر على العمرة، لكن الزيادة هذه لا قيمة لها، وإن والإنسان التقرب بها لله كان من البدع، لكنها لما كانت منفصلة عن الطواف الأشواط السبعة فإنها لا تؤثر على صحة السعي ولا صحة العمرة، والواجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذه الزيادة. أحيانا بعضهم يعتمد معالي الشيخ قاعدة الزود ولا النقص، وهو شبه متأكد أنه انتهى، لكن يأتي بشوط يقول احتياطا. نعم، الاحتياط بزيادة العمل هذا عندما يكون في الصلاة، لأنه يبني على اليقين، وأما في الطواف أو في السعي فإنه يبني على ما غلب على ظنه، فإذا غلب على ظنه عدد عمل به وتم طوافه وسعيه بناء على ذلك. نعم. معنا الآن أبو مشاري، تفضل. الله يزيد فضلك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم الله بخير جميعا إن شاء الله. الله يحييك يا شيخ سعد. أنا استفساري شيخ سعد اللي هو سلمك الله، صلاة الجمعة الماضية تعرف يعني في ظل الأزمة اللي احنا دخلنا فيها الآن، أزمة الكورونا هذه، أنا سمعت فتوى للشيخ عبد الله المطلق الله يمسيه بالخير، ذكر فيه بأن الإنسان يعني إذا كان خاف على نفسه وكذا في ظل الأزمة هذه بإمكانه أنه يعني يصلي في بيته. طبعا صلاة الجمعة ما تقدر أنت هذا الكلام، أنا أصلي صلاة الجمعة خارج المسجد، وأحيانا من الزحام اللي يصير يعني في أروقة المسجد أو في حرم المسجد نفسه سورة، أصلي أحيانا متقدم على الإمام. فأنا أصلي الجمعة الماضية مر أحد الأخوان جزاه الله خير، وأنا أصلي يعني وقال لي يا أخي صلاتك ما تجوز يا شيخ، أنت بتقدم على الإمام، اقطع صلاتك ورجع صل وراء. فما تركته يعني كملت صلاتي لين خلصت، وتناقشت مع أحد الأخوان والزملاء، البعض منهم قال يا أخي إذا أنك سامع الفتوى فيجوز، والبعض منهم الآخر قال يا أخي استشر واسأل. فما أدري يا شيخ هل صلاتي صحيحة أو لا؟ جماهير أهل العلم ومنهم مشهور مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد على أنه لا يصح للإنسان أن يتقدم على الإمام، فإنه ما سمي إماما إلا بكونه متقدما على غيره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف أصحابه خلفه في الصلاة، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذا فإنك فيما يأتي تحرص على أن تكون خلف الإمام لا أن تكون أمامه. لو حاذيته كان معك أرجو أنه لا بأس بذلك، أما تقدمك لا على الإمام فلا تفعله فيما يأتي. وبالنسبة لما مضى أرجو من الله عز وجل أن يقبل منك هذه الصلوات، فإنها قد مضت ومضى وقتها، ولذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بأن يعيد ما مضى. وأما فيما يأتي فأوصيك بالحرص على أن تكون صلاتك بمحاذاة الإمام أو خلفه. تقبل الله منا ومنك. اللهم أمين. هذه سائلة تقول: وضع لي الطبيب جبسا جبيرة، وكنت في الأيام الأولى لا أمسح عليها ولا أغسل ما يظهر من الأصابع جهلا مني، ثم علمت بوجوب المسح فصرت أمسح عليها ولكن لم أكن أغسل ما ظهر من الأصابع، فماذا علي؟ أما الواجب فيما يأتي غسل ما ظهر من الأصابع بما لا يؤثر على الجبيرة، والمسح على الجبيرة. وأما ما مضى فأرجو أن يعفى عنه لكونه قد مضى وقت تلك الصلوات، ولكون المكلف مجهول جاهلا بحكم هذه المسألة. تقول بأن الأهل نصحوني بأن أصلي جالسة حتى تستعيد قدمي قوتها، وكنت أصلي فعلا جالسة، فماذا علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ومن ثم إن كان هناك عذر فلا بأس، وأشير بمراجعة الطبيب في ذلك. معنا الآن أبو أسامة من الجوف، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا شيخ، كيف الحال؟ الله يحييك ويسعدنا ساعتك، أهلا وسهلا. أسعدكم الله وسدد الله خطاكم، بارك في جهودكم، جزاكم الله خير. آمين. الله يستعمل الجميع في طاعته. أنت تعرف الآن قضية انتشار الرقية والتوسع فيها من كثير من الإخوان. يا شيخ لو يقترح اقتراح، وتعرف أن الآن دخلت الأمراض النفسية وتشتت الناس فيها مع السحر والعين، ويصعب بعض الأحيان على القارئ نفسه أنه يحدد المشكلة، وقد يوهم كثير من القراء المريض بأشياء ما تكون موجودة عنده. ليش يا شيخ ما يقترح اقتراح على أنه تكون لجنة في المناطق في وضع أطر وتصاريح لمن عنده خبرة في المجال الشرعي والقضايا النفسية؟ فما أدري وش رأيكم بأمر هذا يا شيخ. شكرا لك أبو سعيد، بارك الله فيك ووفقك الله للخير. على كل هذا البرنامج للفتاوى وليس متعلقا بترتيب الأمور الدينية للناس، وهذا الموضوع محل عناية من الجهات المختصة، ولعله إن شاء الله قريبا يصدر فيه نظام متعلق به ينظم هذا الباب ويعيد تشكيل العمل فيه. وأما بالنسبة لحكم الرقاة على شخص بأنه مصاب بأحد الإصابات بدون أن يكون هناك مستند ولا دليل، فهذا أمر محرم ومن القول على الله بلا علم، وبالتالي الواجب الانتهاء عنه. ما يصفه بالسحر ولا يقول فلان ترى ساحر قريب لك ولا أنت معيون، مما قد يؤدي إلى وجود الخصومات والتقاطع بين القرابة. معنا السؤال من الأخ سراج، يسأل عن هل للصدقة في يوم الجمعة فضل خاص؟ الصدقة عمل صالح وفيه أجر كبير، ولا أعرف أن هناك دليلا خاص يوم الجمعة بزيادة فضل أو أجر عندما يتصدق الإنسان فيه. نعم. معنا الآن موسى من المدينة، تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ لديت علينا السؤال الأول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك جمعتين عاصم، وأنا الحين تارك جمعة لأني عندي سنة سبع شهور في منطقة خلوية شغال في تربية مواشي، وما أصلي لا جمعة لجمعة إلا لو كان على حالي. طيب. والسؤال الثاني، سؤالك الثاني يا موسى، السؤال الثاني بالنسبة للتسبيح، سبحان الله والحمد لله، أنه 100 مرة يمكن تجمعها في مرة واحدة، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مرة واحدة تكفي. طيب واضح. تسمع الإجابة يا موسى الآن. أما بالنسبة للسؤال الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعة تهاونا طبع على قلبه. فدل هذا على أن من لم على أن من تركها على صفة غير صفة التهاون لا يثبت في حقه هذه العقوبة المذكورة في هذا الخبر. فإذا كنت في منطقة نائية والمساجد عنك بعيدة لا تستطيع الوصول إليها لبعدها لكونها أبعد من 5 كيلو، ففي هذه الحال لا يلحقك حرج ولا يترتب عليه شيء من العقوبة. ونظن أن من كان كذلك يدخل في الحديث المذكور قبل قليل. وما بالنسبة للسؤال الثاني فإن ذكر الله جل وعلا عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب، وفيه من الفوائد الشيء الكثير، قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ومن هنا فوصيتي لك بالإكثار من ذكر الله عز وجل، ولا بأس أن يجمع الإنسان أنواع من الأذكار في لفظ واحد. فلو أراد أن يذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 100 مرة فجمعها فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه حينئذ يحوز أجر تكرار هذه الألفاظ 100 من المرات. معنا الآن أبو خالد من جدة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ سعد، الله يحفظك ويرعاك إن شاء الله. آمين. ومن يقول الله يبارك فيك. والشيخ عبد الرحمن كذلك، حفظكم الله ورعاكم وجعل أعمالكم في موازين حسناتكم. آمين آمين. ولكن سؤالي يتعلق يا شيخ ببرنامجك القدير الموفق المسدد الذي ابتنينا بأنه انتهى، وهو برنامج التفسير الفقهي، وكان آخر تفسير كانت آخر حلقاته في تفسير سورة آل عمران، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود هذا البرنامج مرة أخرى. سؤالي في معرض متابعتي للتفسير سورة آل عمران عرض سؤال تفسير آيات الرعب، وقلت حفظكم الله أن من بما يعني ما أحاول أن أقول كما هو، أنه بقدر ما يكون في الإنسان من شرك يكون فيه من الرعب. وصراحة يعني الواحد مننا يكون فيه نوع من الخوف ونوع من الرعب، يعني يصل لدرجة الرعب، فماذا عليه أن يعمل؟ أو أنه تفسيري أو التقاطي فهمي لهذا التفسير ما طرحته معالي الشيخ كان خطأ، أرجو توضيح ذلك، وأرجو من الله سبحانه وتعالى من الأخ عبد الرحمن الشايع أن يحاول إعادة هذا البرنامج المبارك الممتع. صراحة البرنامج لم يتوقف يا أبو خالد، مستمر، لكنه ما في موضوع في مواعيده واختلفت مواعيده. نعم نعم، هو لا يأتي يوم الأحد 10:30 صباحا ويعاد 10 مساء. العاشر نفس يوم الأحد، يوم الاثنين اللي عاد في اليوم التالي. طيب أنا ساعة 10:30. نعم، شاكرين حرصك وتواصلك يا أبو خالد، وبالعكس يعني وجود الشيخ والبرنامج مكسب للإذاعة. شكرا لك أبو خالد. تعليق الشيخ على ما ذكره في السؤال. نعم، هناك موضوعان، الموضوع الأول ما يتعلق ببرنامج التفسير الفقهي وقد أجبت عنه، وإن كان الأخ أبو خالد عنده مقترح لتغيير الوقت ليكون أنسب للمستمعين أو يبقى في وقته الماضي، فبإمكانه التواصل مع الإذاعة وإرسال مقترحه في هذا الباب، وإن شاء الله يحط له من العناية ما يليق به. وأما بالنسبة للسؤال الثاني فإن من كان مؤمنا بالله عالما بأن جميع ما في الكون بتقدير رب العزة والجلال، وأنه هو المتصرف في الكون، حينئذ يطمئن قلبه. وهكذا إذا علم العبد أن الله جل وعلا لا يريد بعبده شرا وإنما يريد به الخير فإن قلبه يطمئن ويبتعد عنه الرعب ويبتعد عنه القلق. ومن هنا وصف الله جل وعلا أهل الإيمان بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بأن أمره كله له خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن كان يعلم بأن جميع الأقدار خير له فحينئذ سيبتعد عنه الرعب ويبتعد عنه الخوف ويبتعد عنه القلق وسيكون مطمئنا لله جل وعلا. وانظر لما ذكره الله جل وعلا في سورة الحج حينما ذكر الله جل وعلا حال المشركين ومثلهم بمن يسقط من السماء وحينئذ يتشتت قلبه. وبالتالي نعلم أنه كلما كثر توحيد العبد وإيمانه بالله وتصديقه بخبره كثر يقينه وطمأنينته، كما قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأذكر في هذا بأحوال أنبياء الله عليهم السلام حينما كانت تمر بهم الحوادث العظيمة الجليلة التي تتزلزل لها النفوس، ومع ذلك يكونون مطمئنين مع ما يصيبهم من الأذى من أقوامهم ومع ما يكون عندهم من المصاعب والمتاعب. وانظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن المخوفة العظيمة، فمثلا في يوم الهجرة عندما كان في بيته وقد طاف ببيته 100 شاب كل شاب معه سيفه يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، فيخرج من عنده مطمئنا هادئ البال يضع التراب على رؤوسهم. وانظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم حينما دخل الغار وأتى المشركون فوقفوا على رأس الغار حتى قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمي لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وفي يوم أحد وفي يوم الأحزاب حينما اجتمعت القبائل قبائل العرب وهو يبشر المسلمين بفتح الله عز وجل لهم قصور قيصر وقصور كسرى وقصور اليمن. فانظر إلى الطمأنينة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حال أتباعه في طمأنينة قلوبهم وثقتهم برب العزة والجلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء، فأخبر أن المؤمنين يحسنون الظن بالله وتطمئن قلوبهم برب العزة والجلال. ومن هنا فهذا المعنى الذي ذكر في تفسير هذه السورة قد تواترت الأدلة بتقريره في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حوادث الأنبياء السابقين، بل في حوادث أفراد الأمة بعد عهد النبوة. ومن هنا من كان مطمئن النفس قرير العين راضيا بقضاء الله جل وعلا قدر الله له من الخيرات ووالى عليه من النعم وأتاه من النصر على أعدائه ومن التغلب على ما يرد عليه من المصائب ما لا يتوقع في حسبان. وهذا كثير مشاهد يجده الإنسان في حال نفسه وفي حال غيره. بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخنا على هذا البيان والإيضاح. هذا سؤال من إحدى الأخوات تسأل فيه عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي. هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده، ولو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع، وأخبر أن كل بدعة ضلالة، والبدع يراد بها التقرب لله عز وجل بعبادة غير واردة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان خيرا لسبقنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولسبقنا إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحتج ببعض الاحتفالات التي تكون في يوم معين، وهذا الاحتجاج خاطئ، لأن من يحتفل بتلك الليلة يجعلها عبادة يتقرب بها لله عز وجل. ومن المعلوم أن الأصل في العبادات أن تكون توقيفية، وأما من ما كان على سبيل العادة فإنه ليس محتاجا إلى دليل يدل على جوازه ومشروعيته، ففرق بين الأمرين. جزاك الله خير شيخ. الآن معنا متصل الأخ باخت من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل بسؤالك. نسأل الله الشيخ مرضان وعافية وامتلام ويرحم موتانا ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا ويجزاكم خير الجزاء على ما تقدمون للمسلمين في هذه الإذاعة المباركة. اللهم آمين. جزاك الله خير. عندي سؤالان حسب ما قال المخرج بارك الله فيكم. تفضل. السؤال الأول معالي الشيخ، في حديث قدسي على أن الله سبحانه وتعالى يقول ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، على روايات متقاربة. سؤالي يا معالي الشيخ، هل المقصود بهذه 4 سنة الفجر وفريضتها أم سنة الضحى؟ وإذا كان سنة الضحى كيف نجمع بينه وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الحصان؟ سؤال ثاني يا أخي عبد الرحمن بارك الله فيكم، هل الحجامة تبطل الوضوء؟ والحاجم اليوم بهذه الطرق الحديثة لا يباشر مص الدم، لو حجم إنسان وحجم إنسانا وهو مفطر، طبعا هذا الإنسان لعذر مثلا، هل يفطر هذا المحجم اللي هو الحاجم عندما لا يباشر الدم بفمه؟ بارك الله فيك. شكرا لك أخي. شكرا. أما بالنسبة لموضوع الحجامة، فإن الحجامة قد اختلف أهل العلم في كونها مبطلة لوضوء المحجوم، وفقهاء الحنابلة يرون أن هذا من المفطرات، ولكن الأظهر من قول أهل العلم أنه لا يعد من المفطرات، وذلك لأن النصوص لم تأتي بأن الوضوء ينتقض بالحجامة أو بخروج الدم الكثير. وفقهاء الحنابلة يستدلون بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قالوا فخروج كل نجاسة من غير السبيلين ينتقض الوضوء بها إذا كان الخارج كثيرا. ولكن هذا الحديث يدل على استحباب الوضوء حينئذ، وليس فيه دليل على إيجاب الوضوء، ولذا فإن الأظهر من قول أهل العلم عدم انتقاض الوضوء بالحجامة. وأما بالنسبة للصوم فقد ورد في حديث جماعة من الصحابة منهم ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم ومحجوم، وهذا اللفظ عام لا يفرق بين كون الحاجم قد زاول الحجامة بمصه الدم بفمه أو لم يفعل ذلك، ولذا فالأصل إعمال الخبر ويبقاه على دلالته وعدم صرفه عن مدلوله بالتخصيص بدون أن يكون هناك مستند. والعلماء يقولون بأن العلة المستنبطة لا يجوز أن تعود على أصلها بالتخصيص، وكونه يباشر الدم أو لا يباشر الدم هذا ليس أمرا منصوصا عليه، وإنما هو تعليل مستنبط، والتعليل المستنبط لا يقوى على تخصيص الخبر، وبالتالي فالأظهر عموما. وأما بالنسبة للحديث فلعلي أراجعه ويكون مني إن شاء الله تعليق عليه فيما يأتي بإذن الله عز وجل. نعم، جزاك الله خير شيخ سعد. هذا السائل عبد الرحمن يقول أعمل في شركة صناعات غذائية فهل يجوز لي أن أكل من دون إذن صاحب الشركة أم وأحيانا أستأذن صاحب أستأذن مديري ويوافق لكنه هو مدير مسؤول موظف مثلي وليس صاحب الشركة؟ بالنسبة للمطعومات والمأكولات التي تكون في مثل هذه المصانع الغذائية في على نوعين، النوع الأول ما يستغنى عنه ويتوجه إلى إبعاده أو إتلافه، فمثل هذا يجوز للإنسان أن يأكل منه ولا حرج عليه في أن يأخذه لأنه لم يعد مملوكا لأحد وأصحابه يريدون أن يستغنوا عنه. وأما ما كان غير ذلك فالأصل أنه لا يحق الانتفاع به إلا باستئذان ملاكه، وبالتالي لا بد من الاستئذان. وإذا كان هناك عادة في أكل يسير يستغنى عنه فهذا له حكمه، وإلا فإن الأصل أنه لا بد من استئذان الملاك على أكل أي شيء من هذا المصنع. معنا الآن أم مهند من جدة، تفضلي. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ ما حكم في عملية تجميل تقام بحيث دهون الوجه تزال الشكل الناتج كأنه ناقصة مثلا 10 كيلو، هل تعتبر تغيير لخلق الله؟ مع أنه أنا لو سويت دايت ونحكت كذا فحاصل لهذا الشكل، لكن العملية تسرع التغيير، فهل هذا يعتبر تغيير لخلق الله يعني؟ طيب واضح يا أم مهند، شكرا لك. السؤال عن حكم سحب الدهون في الجسم، الجواب أنه لا حرج في مثل ذلك بشرط ألا يكون هناك مضرة، وأن يكون الغالب على مثل هذه العمليات السلامة والصحة، وذلك لأن الشرع أجاز للإنسان أن يعمل ما يؤدي إلى سلامة بدنه وصحته، ومن ذلك إزالة هذه الدهون التي تكون في أجزاء الجسم سواء في الوجه أو في غيره. طيب معنا الآن عبد العزيز من أبها، تفضل. عبد العزيز تفضل أنت على الهواء. يا طويل العمر الشيخ حالي بارك الله بالخير. الله يحييك، هلا وسهلا. شيخ سعد، بالنسبة لصلاة المسافر، طبعا الصلاة أهم ركن وفي تفريط كثير بالنسبة لها، طبعا جهل ليس متعمد. نعم سؤالك يا عبد العزيز. أتمنى أنك لو تبينه يا شيخ سعد، لأنه تعامل ونعرف. عبد العزيز مع المغرب تكتمل والعشاء نكسرها تنتين، لكنه مسافر يحصل معه أنه يدخل على جماعات أخرى يصلون الظهر كاملة، هل يكمل معاهم؟ هل يجلس بعد التشاهد وينتظر الإمام يسلم زي كذا؟ الله يسلمك يا شيخ. طيب. أولا الصلاة أمر مهم وهي أهم الأركان بعد الشهادتين، شهادة التوحيد والرسالة، فأهم أركان الإسلام الشهادتان. والصلاة قد تواترت النصوص بالأمر بالمحافظة عليها، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال وأقيموا الصلاة، في نصوص كثيرة تأمر المؤمنين وتؤكد عليهم بالمحافظة على الصلوات، كما ورد نصوص بالتحذير من التهاون في الصلاة، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومن ثم الواجب على الإنسان أن يهتم بصلاته، والاهتمام على أنواع، اهتمام بالمحافظة على أوقاتها، واهتمام بالمحافظة على شروطها، واهتمام بالمحافظة على أركانها، واهتمام بتعلم أحكام الصلاة ومعرفة الواجب على العبد في ذلك. ولا يجوز للإنسان أن يفرق في هذا الباب بحيث لا يكون عالما بما يتعلق بصلاته من الأحكام. وبالنسبة لصلاة المسافر، المسافر أيضا له أحكام على الإنسان أن يتعلمها إذا كان من أهل الأسفار، وقد أشار الأخ الكريم إلى عدد من المسائل، منها ما يتعلق بصلاة المقيم إذا كان إماما كيف يصلي المسافر خلفه، والمسافر إذا صلى خلف المقيم وجب عليه إتمام الصلاة كما تمها إمامه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى ولو قدر أن المأموم لم يدرك من صلاة الإمام إلا ركعة واحدة أو ركعتين فإنه يلزمه إتمام الصلاة لتكون 4 ركعات. وأما بالنسبة لصلاة المسافر إذا قدم ووجد مصليا يصلي غير الصلاة التي يريد أن يصليها، فنقول له حينئذ لا تصلي مع من لا يصلي صلاتك بعينها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلين بأن يكونوا مماثلين لأئمتهم، فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهكذا أيضا إذا أقام الإنسان في بلد إقامة أكثر من 4 أيام فإنه حينئذ يعد مقيما، ويجب عليه إتمام الصلاة وأداء كل صلاة في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة المسافر إلا وقد كان من أهل الأسفار. والأصل في السفر أنه لا يصلي الإنسان صلاة المسافر إلا إذا كان يتنقل، كقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ففهم منه أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة، إلا أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام إقامة مؤقتة عازما على الإقامة لمدة 4 أيام فقصر. وهكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقام في مكان ولم يعزم الإقامة وكان في كل يوم يحتمل أن ينتقل، كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة. هذا شيء من نبذ أحكام صلاة المسافر. نعم. المتصلة الأخيرة معنا أم عبد الله من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي بسؤالك بشكل سريع أم عبد الله. لي قريب مصاب بالوسواس بوضوء صلاته، فما علي أن أفعل؟ هل أمنعه من إعادة الصلاة وهو يثبت لي أنه ارتكب خطأ بالصلاة أو بالوضوء ويجب عليها الإعادة؟ فآخر موقف أراد أن يعيد الوضوء بسبب أنه لم يجيد المسح على إذنه من الخلف، طيب. فمنعته فأراد إعادة الوضوء والصلاة. طيب شكرا لك يا أم عبد الله، تفضل شيخنا. المهم مثل هذا الشخص شخص مكلف، والواجب عليكم نصحه وإرشاده وبيان أن هذه الوساوس من عدوه الشيطان الرجيم، وأن اتباع خطوات الشيطان والاستجابة لوساوسه من الأمور المحرمة التي تغضب الله جل وعلا، وبالتالي فالواجب عليكم النصيحة والإرشاد، ولعل الله عز وجل أن يجعله محميا من عدوه الشيطان الرجيم. بارك الله فيكم جميعا، أشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر المتصلين الكرام، أسأل الله لهم خير الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا لمن يستمع إلينا في هذا اللقاء توفيقا لما يرضي رب العزة والجلال ويرفع درجاتهم ويعلي منازلهم ويجمع لهم بين خير الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا ولاة أمرنا توفيقا وهداية وصلاحا وسدادا، وأن يكونوا من أسباب الخير والهدى وللجميع هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.